Book 2 19 19 في المطبخ På kjøkkenet عندك مطبخ جديد؟ Har du fått nytt kjøkken? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Hva skal du lage i dag? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Bruker du elektrisk komfyr eller gasskomfyr? هل أقطع البصل؟ Skal jeg skjære opp løken? هل أقشر البطاطس؟ Skal jeg skrelle potetene? هل أغسل الخس؟ Skal jeg vaske salaten? أين الكبايات؟ Hvor glassene? أين الصحون؟ Hvor serviset? أين الملاعق والسكاكين؟ Hvor bestikket? عندك فتاحة علب؟ Har du bokseåpner? عندك فتاحة قناني؟ Har du flaskeåpner? عندك مفتاح للفلين؟ Har du korketrekker? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Koker du suppen i denne gryten? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Steker du fisken i denne pannen? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Griller du grønnsakene på denne grillen? أنا أجهز طاولة السفرة. Jeg dekker bordet. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Her kniver, gaffler og skjeer. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. Her glass, tallerkener og servietter.